العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد. أما الحديث 33 في شرح 40 النووية، النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث ابن عباس: لو يعطى الناس بدعواهم لا ادعى رجال أموال قوم ودماؤهم، ولكن البين على المدعي واليمين على من كر. حديث حسن رواه البيهقي وغير هكذا بعض الصحيحين. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم أي بما يدعونه على غيرهم، وإذا أنه يعلم الناس بدعواهم ويذكر شغلة الله، والإضافة الشيء على أوجه أن يضيف لنفسه شيئا لغيره، مثل يقول لفلان علي كذا فهذا إقرار، والثاني أن يضيف شيئا لنفسه على غيره مثل يقول لي على فلان كذا وكذا فهذه دعوة. فهذا الثالث أن يضيف شيئا إلى غيره على أن يضيف شيئا لغيره على غيره مثل يقول لفلان على فلان كذا وكذا فهذه شهادة. فرق بين الإقرار وبين الدعوة وبين الشهادة، وضحنا ذلك. إما أن يضيف لنفسه، هذا يضيف لنفسه شيئا لغيره، أن يضيف لنفسه شيئا لغيره، أن يقول مثلا لفلان علي كذا إقرار، الثاني أن يضيف شيئا لنفسه على غيره فهذا كذلك دعوة، أن يضيف شيئا لغيره على غيره فهذه شهادة. والحديث في الدعاوى: فلو ادعى شخص على آخر قال أنا أعطيه مثلا 1000 ريال أو 100,000 ريال، فإنه لو قبل الدعوة لادعى رجال أموال قوم وكذلك دماءهم، لو قال أن فلان قتل ابنا لي أو كذا فإنها كذلك ادعى، لكن البينة على المدعي، وإذا ادعى شيء آخر قلنا إما أن تحضر البينة وإلا حد في ظهرك. والبينة هنا كل ما أبان الحق سواء كان شهودا أو قرائن أو غير ذلك. وقالوا لكن البينة مدعي، والبينة واليمين على من أنكر كذلك بالنسبة لهذا، من أنكر دعوة من أنكر كذلك دعوة خصم، إذا لم يكن لخصم بينة. فإذا قال لزيد لعمر أن أنا أطلب منه 1000 درهم، قال عمر قلنا لا أتي ببينة، فإن لم يأتي ببينة قلنا لعمر احلف على نفسه ما فإن حلف بلا. فهذا الحديث فيه دلالة واضحة على هذه القاعدة العظيمة الشرعية منه صلى الله عليه وسلم في حفظ الأموال وكذلك الدماء، وهذا يطبق كذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى والقضاة في المحاكم كذلك الشرعية. وفيه دلالة كذلك أن البينة على المدعي واليمين كذلك على من أنكر، وفيه كذلك دلالة على أن المدعي إذا قام يعد وحق له بما ادعاه لقول السلف لكن البينة مدعي. ولكن وعرفنا كذلك معنى البينة في هذا الحديث، وعرفنا كذلك الفرق بين الدعوة وبين الإقرار وبين كذلك الشهادة، وفيه دلالة كذلك على أن هذه القاعدة الشرعية تطبق في كثير كذلك من الجهات القضائية وغيرها.